السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب بلوغ المرام في باب الوضوء، قال: عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة لأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أفاد بأن المتوضأ يجب عليه أن يراعي وضوءه بالإسباغ، وليس معنى الإسباغ كثرة صب الماء، وإنما تفقد العضو ودلكه ولو كان الماء قليلا. فقد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، المد يعني ربع الصاع، ويغتسل من الجنابة بصاع أيضا. فما كان يكثر صب الماء عليه الصلاة والسلام مع وفرة شعره، ولكنه يدلك بدنه وأعضاءه بيديه. فلذلك قال: أسبغ الوضوء. فالإسباغ معناه مرور الماء ولو كان يسيرا مع الدلك باليد، حتى لا تبقى بقعة لم يصبها الماء. وتخليل الأصابع معناه أن يدخل الإنسان أصابع يديه بين أصابع رجليه، وكذلك يدي أصابع يديه تكون مفتوحة فيدخلها الماء، لأن أصابع الرجلين في الغالب إذا لم يتعادها بإدخال أصابع اليدين بينها فقد تكون ملتصقة بعضها ببعض، ثم لا ينفذها الماء. ثم أيضا تخليل اللحية الكثيفة إذا كانت كثيرة الشعر، أما إذا كانت خفيفة فإن الماء سينفذها ولو لم يخللها. وأما المبالغة بالمضمضة والاستنشاق معناه تحريك الماء بالفم بقوة، ليكون ذلك أبلغ في التنظيف وإزالة ما قد علق بالفم من روائح أو فضلات أو نحو ذلك. وكذلك المبالغة بالاستنشاق هو سحب الماء إلى الأنف بقوة، يعني حتى يصل الماء إلى أقصى الأنف فيتم التنظيف. قال: إلا أن تكون صائما، لأن الإنسان إذا حرك فم الماء بفمه بقوة حري أن ينفذ الماء إلى حلقه، وكذلك لو سحبه في حالة الاستنشاق لو سحبه بقوة فكذلك ربما وصل الماء إلى حلقه فيفسد عليه صومه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يلاحظ هذه المسألة ويراعيها تماما. إذا كان صائم فيتمضمض ويستنشق برفق، وإن كان مفطرا فالمبالغة أفضل وأكمل. أما أداء الواجب فإنه يكفي ولو لم يبالغ، يعني ولو حركه بيسير الماء لكن المبالغة أفضل وأكمل. فالذي نستفيد من هذا الحديث أولا وجوب الإسباغ في الوضوء، إسباغ الوضوء على الأعضاء، وذلك بتفقد العضو بالدلك باليد مع مرور الماء ولو كان يسيرا. اثنين، مشروعية الإسباغ، مشروعية المبالغة بالمضمضة والاستنشاق، لأن ذلك أبلغ في النظافة وكمال الطهارة سواء في الفم أو في الأنف. ثلاثة، كراهية المبالغة المضمضة والاستنشاق في حالة الصيام لئلا ينفذ الماء إلى الجوف فيفسد عليه صومه. نعم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام، قال روى أبو داود في سننه أنه قال عن الشداد، عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. هذا هو التخليل، إما بالخنصر وإما الأصابع كلها، المهم أنه أنك تدخل أصابعك بين أصابع الرجلين. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم، تخليل اللحية كما تقدم، إن كانت كثيفة يعني كثيرة الشعر، يكون الشعر لكثرته وكثافته ملتصق بعضه ببعض فلا ينفذه الماء بمجرد الغسل ومرور الماء على وجهه، فالأولى أن يخلل شعره بأصابعه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. أما إذا كانت خفيفة فإنها بمجرد ما يغسل الوجه فسيدخل الماء بين الشعر ثم لا يحتاج إلى تخليل. والمقصود من التخليل كمال الغسل ليكون أبلغ في ذلك، وإلا فالواجب يكفي إن شاء الله إذا مر الماء على ظاهر لحيته، لأنها من المواجهة وقد حصل ذلك، لأن ظاهرها تبع الوجه، وما كان مستترا ولا يصل إليها الماء إلا بالتخليل فإن الوضوء يكون إن شاء الله كامل، ولكن الأفضل والأكمل على كل حال التخليل. فنستفيد إذا من هذا الحديث مشروعية تخليل شعر اللحية عند الوضوء، لا سيما إذا كانت وافرة الشعر وطويلة كثيفة ووافرة الشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بمد واغتسل بصاع، وهنا يقول ثلثي مد، يعني مد لثلث، فمعناه أنه إذا حصل الإسباغ فالوضوء صحيح، المهم الدلك. كما قلنا ليس المقصود إذا قلنا المبالغة أو الإسباغ في الغسل أو في الوضوء يعني كثرة صب الماء والإسراف فيه، بل المقصود إمرار الماء مع إمرار اليد على الوضوء حتى لا تبقى بقعة لمصيبها الماء. لأنه يعني ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله لمعة قدر الدرهم أو قدر الظفر لم يصيبها الماء، فأمره بالإعادة. فعليك أن تتتبع أعضائك حتى لا يبطل وضوءك ولا تضطر إلى إعادة الوضوء مرة ثانية. وأما الإسراف في صب الماء فليس من السنة بل من الممنوع. ولذلك توضأ عليه الصلاة والسلام بمد، وهنا يقول بثلثي مد، فالمقصود حصول الإسباغ بأي قدر كان. فالذي نستفيده إذا من هذا الحديث أن الاقتصاد في الوضوء في الماء مع حصول الإسباغ كافي ومجزئ بالوضوء. نعم. قال عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي. هو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. نعم، يعني المحفوظ الصحيح هو أنك تأخذ لرأسك، يعني تغمس يديك بالماء بعد أن تغسل يديك، فتغمس يديك بالماء من أجل تمسح رأسك وتكون الأذنان تبعا له، ولا يلزمك أن تغمس يديك مرة ثانية من أجل الأذنين. لكن لو فعلت ذلك فبعض العلماء يقول يستحب، يستحسن ذلك. المهم أن مسح الأذنين تابعا للرأس، فلا يجب عليك أن تغمس يديك مرة ثانية من أجل مسح الأذنين، والله أعلم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث هو الذي يبين لنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام العلامة التي يعرف بها أمته يوم القيامة، وأن الفارق بين هذه الأمة وسائر الأمم علامات الوضوء. يقول إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يبالغ في ذلك، فقد رآه أحد أصحابه، والظاهر أنه من التابعين والله أعلم، رآه وهو يتوضأ، فإذا غسل يديه بالغ في ذلك حتى يشرع، حتى يصل يكاد يغسل إلى الكتفين، وإذا أراد أن يغسل رجليه أيضا بالغ في ذلك حتى يشرع في الساقين. وقد ذكر بعض العلماء أن كلمة فمن استطاع أن يطيل غرته واحتجله فليفعل أنه مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه فهما منه للحديث، يعني تفسيرا للحديث، إن المقصود ما دام أن هذه الأمة تعرف بآثار وضوئها، وأن الحلية في الجنة تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ففهم رضي الله عنه أنه كلما أطال الإنسان غرته وتحجيله فإنه يكون أفضل. والمقصود بالغرة البياض الموجود في جبين الفرس، والمقصود هنا يعني غسل الوجه، فإنه يكون كالغرة يعني أبيض. والتحجيل هو البياض الذي في أقدام الفرس، في قوائم الفرس. فهذا هو الحديث الدال على أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يعرف أمته بآثار الوضوء، لما قيل كيف تعرف أمتك، فبين عليه الصلاة والسلام أنه يعرفهم بآثار الوضوء، كما بين عليه الصلاة والسلام أن الحلية من المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء. والمقصود من هذا الحث على إسباغ الوضوء وعدم التقصير فيه، فيغسل الرجلين حتى يتأكد، حتى يشرع فيما فوق الكعبين ولو قليل، من أجل يتأكد من أنه غسل الكعبين. وكذلك لما قال إلى المرفقين غسل يدين، يغسل اليدين حتى يكونوا، حتى يتجاوز المرفقين ولو قليل، لأن المرفقين داخلان في غسل اليدين. اغسلوا أيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. فإلى هنا تدل على أن الكعبين والمرفقين داخلان في الغسل. فالذي نستفيد من هذا الحديث مشروعية المبالغة في الإسباغ في غسل الرجلين واليدين. اثنين، بيان علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وأنهم يعرفون بآثار الوضوء، وأنهم يحشرون غرا محجلين. ثلاثة، أن الحلية من المؤمن في الجنة يبلغ حيث يبلغ الوضوء، فلذلك ينبغي التأكد من إسباغ الوضوء بحيث يتعدى المرفقين في اليدين والكعبين في الرجلين، فذلك أبلغ وأتم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى في الحديث مسائل: الأولى، فيه فضل الوضوء أنه يكون نورا يوم القيامة يعرف به المسلمون بين الأمم، وأنه من خصائص هذه الأمة لأنه أصبح علامة عليها بين الأمم، فلو كان الوضوء مشروعا للأمم السابقة لم تختص هذه الأمة بهذه العلامة. الأمم السابقة قد يكون أنهم يلزمون بطهارة بالماء، ولكن كيفية الوضوء والأعضاء التي يغسلونها لا ندري كيف ذلك. وإلا فقد جاء في الحديث كما سيأتينا إن شاء الله أن هذه الأمة مما يسر الله لها عليها هو شرعية التيمم إذا لم يوجد الماء. فهذا دليل على أن الأمم السابقة تتطهر بالماء، ولكن الكيفية قد تكون مغايرة ومخالفة، ولذلك صار الوضوء على هذه الكيفية من علامة هذه الأمة. فالله عز وجل يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. التوحيد الدين واحد، ما في اختلاف، كل الأمم من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام الدين واحد، التوحيد، لكن الشرائع هي التي تختلف: كيفية الصلاة، كيفية الوضوء، كيفية الصيام، يعني مثلا توقيته أو ما يشترط فيه ونحو ذلك. نعم. قال: المسألة الثانية، قد كان أبو هريرة رضي الله عنه يطيل الغرة والتحجيل، فكان يغسل شيئا من الرأس ويزيد على غسل المرفقين، كان يغسل العضدين وكذلك يغسل الساقين، ولكن هذا فيه نظر لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، ولأن الحديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء منها أنه كان يغسل أكثر مما أمر الله تعالى به. فالله تعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم، أمر بغسل الوجه فقط وأيديكم إلى المرافق، ولم يأمر بغسل زائد على المرفق على المرافق. قال: وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يأمر بغسل زائد على الكعبين. هذا الذي في الآية، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن إطالة الغرة وإطالة التحجيل ليست مشروعة، وإنما الواجب الاقتصار على ما أمر الله تعالى به، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نعم، هذا كما قلت لكم أن أبا هريرة رضي الله عنه لما بالغ فغسل يديه حتى شرع بالعضدين وبالغ في غسل الرجلين حتى شرع بالساقين فهما منه واجتهاد رضي الله عنه، ولعله فهمه من قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فأراد أن تكون الحلية سابغة أكثر من الكعبين ومن المرفقين، ولكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحجة وهو السنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك يروى أن الرجل الذي رأى أبا هريرة كان ساكت حتى انتهى أبو هريرة، فلما تكلم قال كيف أو هذا هو المشروع؟ قال لو علمت أنك تنظري ما فعلت، يعني أن هذا اجتهاد له خاص رضي الله عنه. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرج الأربعة وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث يبين لنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث حكت عائشة رضي الله عنها أنه كان يعجبه التيامن، يعني تقديم اليمين في كل شيء مفضل كالوضوء يبدأ باليمين، وفي تنعله إذا أراد أن يلبس النعلين، وكذلك الثوب يلبس اليمين قبل اليسار، وترجله إذا أراد أن يمشط شعره، وكذلك في شأن كل عموما كالاكتحال مثلا يبدأ باليمين أول، والتسوك يبدأ بالجانب الأيمن، والحلق إذا أراد أن يحلق رأسه يعطي الحلاق جنبه الأيمن أولا، وهكذا. ولذلك ضرب مثل ثم قالت وفي شأنه كله، إذا أراد أن يفعل شيء مفضل يقدم له اليمين، لبس أو وضوء أو أخذ أو عطاء، يأخذ ويعطي ويسلم باليمنى، ليس كما يفعل بعض أهل زماننا الآن هداهم الله، صاروا يتسامحون ويتساهلون في شأن اليمين لا سيما في الأكل والشرب. فكثيرا ما أسمع هنا عند الترامس من ينبه بعض الناس إذا رآه يشرب يقول اشرب باليمين، دليل على أنه شرب بيسار، وأنهم لا يعدون لذلك ولا يحسبون له حساب. وبعضهم إذا قلت له ذلك قال كلها يدي، صح كلها يديك، ولكن قدم اليمين على الشمال اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أكلا وشربا وأخذا وعطاء ووضوءا وسلاما إلى آخر لبس. أما إذا أراد أن يخلع النعلين أو الثوب يبدأ باليسار، دخل المسجد باليمين يخرج باليسار، إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء قدم اليسار وقدم اليمين عند الخروج، وهكذا. فكل شيء فاضل تقدم له اليمين. ابدأوا بما يامنكم. ولما قامت النسوة يغسلن ابنته رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها. فإذا هذا لا شك فيه ولا إشكال أن تقديم اليمين في كل شيء فاضل مشروع ومسنون، لكن لو تركه الإنسان ما نقول أنه فعل محرم، لكنه خالف السنة والأفضل وحرم من ثوابها. مع أن المكروه نوعان، كراهية تنزيه وكراهية تحريم، فبعض الأشياء لو فعلها ما قلنا محرم لكن نقول مكروه كراهية تحريم، مثل الأكل والشرب. لذلك لما كان معه صبي فطاشت يده بصح فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولما جاء عربي يأكل قدم اليسار قال: كل بيمينك. قال: ما أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. دعا عليه لأنه كذاب، ادعى أنه لا يستطيع وهو كاذب، فما رفعها إلى فمه بعد ذلك، يعني شلت يمينه لما كذب، فهذا جزاؤه، هذه عقوبة عاجلة، لأنه أنكر نعمة الله وادعى أن يده اليمنى ما تستطيع. فهذا مما يدل على أن هذا الشيء، يعني مثل الأكل والشرب أو السلام باليمين، هذا لو هذا هو المشروع، فلو قدم اليسار قلنا مكروه لكن كراهية تحريم. إذن نستفيد من هذا الحديث مشروعية تقديم اليمين في كل شيء فاضل كالطهور واللبس ومشط الشعر وحلقه. 2 أن اليسار لتقدم إلى ما خلاف ذلك، إلى ما هو خلاف ذلك. 3 أن الامتثال في فعل الأشياء المندوب إليها دليل على حرص المؤمن على الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وطمعه في الثواب وحرصه على السنة، وأن المخالفة في ذلك يدل على عدم الاهتمام، وقد يوقعه ذلك بالإثم، يعني مثل ما قلنا المكروه المراد به كراهية تحريم. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. الناصية مقدمة الرأس، والعمامة هو ما يلفه الإنسان على رأسه، وكانوا يعتبرون ذلك ويستعملون العمائم. فإذا كانت العمامة ساترة لجميع الرأس وقد لبسها على طهارة كفى أن يمسح عليها بدل الرأس، أما إذا كان في الرأس شيء مكشوف فإنه يمسح العمامة ويكمل على ما كان مكشوفا، من كشف من رأسه يمسحه تبعا للعمامة. وكذلك الخفين، إذا لبس الخفين على طهارة كاملة فإنه إذا أراد أن يتوضأ بدل غسل الرجلين يمسح على الخفين. وأحاديث المسح على الخفين كثيرة حتى وصلت إلى درجة التواتر، يعني من حيث الصحة أنه لا شك في ذلك، وأن ذلك بعد من نزول المائدة التي أمر الله بها بغسل الرجلين. فلذلك لا شك في جواز المسح على الخفين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله شروط توضح للإنسان متى يجوز المسح على الخفين. فمن هذه الشروط: أولا أن تلبسهما على طهارة كاملة، يعني تتوضأ أول وضوءا كامل ثم تلبس الخفين، فإذا جاء الوقت الثاني وأردت أن تتوضأ تمسح على الخفين. هذا الشرط الأول، أن تلبسهما على طهارة كاملة. فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول أنه وقف يساعد النبي عليه الصلاة والسلام يصب عليه الماء ويتوضأ، فلما أراد أن يغسل رجليه يعني وصل إلى حد الرجلين يقول أهويت لأنزع خفيه، يريد أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في نزع خفيه حتى يغسل رجليه، فقال له عليه الصلاة والسلام دعهما يعني اتركهما فإني لبستهما طاهرتين أو أدخلتهما طاهرتين. هذا الشرط. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث شرط اللبس على طهارة، لبسهما على طهارة، أما لو لبستهما على غير طهارة فلا يجوز المسح، يجب أن تخلع. الشرط الثاني أن يكون المسح في الحدث الأصغر فقط، كما أخبروا رضي الله عنهم قال أمرنا أن نمسح على خفافنا ولا ننزعهما إلا من جنابة، معناه إذا كان حدثا أكبر فلا يكفي المسح. الشرط الثالث أن يكون الخف الممسوح عليه طاهر العين، ما يكون جلد حمار أو جلد حيوان نجس من السباع ونحو ذلك، بل يكون إما من الجلود الطاهرة المعروفة أو من الأقمشة كالجوارب ونحو ذلك، لأن هذا شرط، شرط في صحة الصلاة أن لا تصلي إلا بطاهر. والشرط الرابع أن يكون ساترا للكعبين، لأنه ما يمكن أن تتم الطهارة إلا بتطهير الكعبين لأنهم داخلان في الوضوء، فإذا سترت المفروض العضو المفروض غسله جاز المسح عليه. والشرط الخامس أن يكون ألا تزيد المدة على 5 فروض إذا كان الإنسان مقيم يوما وليلة، أما إذا كان مسافر فقد أخبروا رضي الله عنهم أو ورد في الحديث أن المقيم له أن يمسح يوما وليلة، وأما المسافر فله المسح 3 أيام بلياليها. أما كيفية المسح والمكان الذي يمسح فإن الكيفية هو أن تغمس يديك بالماء ثم تمر بهما من حد أطراف الأصابع من الخف إلى أن تصل إلى الكعبين، المكان الذي يجب غسله ظاهر الخف فقط دون أسفله، فهذه هي السنة. يقول رضي الله عنه علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه، ولكن الدين نص ليس بالاجتهاد، ولو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، فالمهم أننا ما نمسح إلا أعلى الخف. إذن هذه تقريبا الشروط، لم أكن نسيت بعضها. ثم متى تبدأ المدة في مسح الإمامة أو مسح الخفين؟ رحمهم الله ذكروا 3 أقوال، فمنهم من قال إن المدة تبدأ من أول وقت مسحت، يعني لو مسحت بعد صلاة بعد أذان المغرب لا، يقول أنه من أول اللبس، من حين اللبس، فلو لبستها في صلاة الفجر إذا جاء الفجر الثاني ما تمسح لأنها تمت المدة. ومنهم من قال تبدأ من أول مرة، من أول حدث لبست حصل منك بعد اللبس، من أول حدث حصل منك بعد اللبس، فلو لبستها في صلاة الفجر ثم بعد صلاة الفجر مباشرة دخلت دورة المياه أحدث، خلص معناه أنك إذا جاء ذلك الوقت لا يجوز المسح، يجب أن تخلع. القول الثالث ولعله الأقرب والعلم عند الله، وهو الذي يكون فيه التيسير، لأن مقصود من هذا التيسير للأمة ودفع الحرج، هو أن يكون المسح يبدأ، يعني تبدأ المدة من أول مرة مسحت، من أول مرة مسحت. فمثلا توضأت لصلاة الفجر ثم لبست، فجاءت صلاة الظهر فمسحت، توضأت ومسحت، إذا جاء الظهر غدا ما تمسح، خلاص مسحت الظهر. لكن لو قدر أنك استمريت على وضوء الفجر حتى جاء العصر، مسحت أول مرة لصلاة العصر، في اليوم الآتي تتوضأ وتمسح إلى صلاة الظهر، صلاة العصر ما تمسح، وهكذا. يعني تبدأ المدة من أول مرة مسحت، فهذا هو أوسط الأقوال ولعله الأقرب والعلم عند الله. هذا بالنسبة للمقيم، والمسافر يحسب مضاعفة 3 مرات، يعني 72 ساعة كذلك من أول مرة مسح. لكن أيضا ذكروا احتياطات واحترازات رحمهم الله، قالوا لو أنك بدأت المسح وأنت مقيم ثم سافرت، بدأت المسح وأنت مقيم ثم سافرت، هل لك أن تمسح 3 أيام بلياليها؟ يقولون لا، ما دام أنك بدأت بالمسح وأنت مقيم فليس لك إلا مسح مقيم، يعني يوما وليلة. والعكس، لو مسحت في السفر ثم أقمت، يعني وصلت إلى البلد، هل تكمل 3 أيام؟ لا، لأنه انقطعت جميع رخص السفر إذا وصلت، جميع رخص السفر إذا وصلت البلد الذي هو بلدك الذي ستقيم فيه، جميع رخص السفر انتهت، جمع الصلاة، قصر الصلاة، الفطر في رمضان، مسعى الخفين، هكذا. وعلى كل حال رخصة المسح سواء الإمامة أو الخفين هي من الرخص التي تفضل الله بها على عباده، وشرعها محمد عليه الصلاة والسلام وبينها بقوله وفعله، فهي رخصة المراد منها التيسير، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه. فمن فعل ذلك فقد ترخص برخصة الله، ومن ترك فلا حرج عليه. الجوارب لها حكم الخف على أن لا تكون شفافة، تكون ساترة من حيث الإسباغ، أنها يعني تتعدى الكعبين، ومن حيث المتانة، تكون صفيقة متينة، ما تكون شفافة ثابتة. أيضا ذكر رحمه الله أنك لو خلعت الخف الذي مسحت عليه فلا يجوز لك أن تعيده ثم تمسح عليه مرة ثانية، ما دام أنك خلعته يجب أن تستأنف من جديد. تستأنف المسح من جديد، يعني تتوضأ ثم تلبس ثم تمسح بعد ذلك. يعني مثلا نفرض أنك لبست الخفاف فلما أردت النوم استثقلتها، ما أحببت تنام بها فخلعتها، فهل تقوم لصلاة الفجر تلبسها ثم تمسح؟ نقول لا، ما دام خلعتها فعليك أن تتوضأ ثم تدخلهما طاهرتين، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي قال هكذا بلفظ الأمر، وعند مسلم بلفظ الخبر. ابدأوا بما بدأ الله به أو أبدأوا بما بدأ الله به كما في أحد الروايات، يعني إن الله عز وجل لما أمرنا بالوضوء ماذا ذكر أول شيء؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، هذا هو الترتيب. ابدأوا يعني خلاص كما ذكر الله في الآية، فلو قدمت وأخرت فما صح الوضوء، وهذا يسميها الفقهاء رحمهم الله الترتيب. يقولون فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، ثم غسل اليدين المرفقين، ثم مسح الرأس مع الأذنين، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، ثم الترتيب، ثم الموالاة. هذه ستة. الموالاة معناها أنك ما تترك غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، توالي بين غسل أعضاء حتى لا تجف أعضاؤك قبل أن تفرغ، فإن جف العضو إهمالا منك وجب عليك الإعادة. أما إذا كان فيه هواء ريح شديدة وجففت العضو وأنت مستمر ما توقفت، أو شمس، فاتقوا الله ما استطعت، هذا تكون مغلوب على أمرك. فلذلك يقول ابدأوا بما بدأ الله به أو ابدأوا بما بدأ الله به، هذا سواء في السعي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يسعى قال ابدأوا، أو قال ابدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا، لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، كذلك في الوضوء في الآية في آية المائدة، فلعل هذا هو المقصود، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.